بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا يخفى على أحد فضل قراءة القرآن الكريم وفضل تلاوته وتدبره وتأمله، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقوله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وللقرآن الكريم آداب كثيرة، هذه الآداب لا بد على المؤمن أن يعتني بها، ومن ذلك الدعاء عند كل مناسبة يمر عليها. فعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. وقد نص الشافعية على أن هذا السؤال والتعوذ والتسبيح يكون أثناء الصلاة ويكون أيضا خارج الصلاة. ومن آداب قراءة القرآن أيضا الجلوس بتعظيم وسكينة، فيكون جلوسه أثناء قراءته للقرآن كجلوسه بين يدي من يعظمه. وكان الصالحون رضي الله عنهم إذا قرأوا القرآن يستشعرون أن القرآن رسائل من الله إليهم هم. لذلك كان سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنهما يقول: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم، فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها في النهار. في الليل يتدبر الواحد منهم كتاب الله، يقلب في المعاني، يقلب في الآيات، يتأمل هذه الأمور العظيمة الواردة في كتاب الله، وفي النهار يتفقد هذه المعاني. هل هو مطبق لهذه المعاني؟ هل هو عامل بهذه المعاني؟ ففي الليل تأمل، وفي النهار التطبيق العملي لما قرأه الإنسان في الليل. ومن آداب القرآن أيضا أن يجتنب الإنسان الأمور الملهية أثناء القراءة، لا ينظر إلى أمور تبدد الفكر أثناء قراءة القرآن، لا يعبث بشيء أثناء قراءة القرآن، بل يكون ساكنا مقبلا على كلام الله تبارك وتعالى، لا يلتفت إلى شيء آخر. وقد قال الله تبارك وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ومن آداب تلاوة القرآن أيضا تدبر المعاني. قال الله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية حتى أصبح، وهي قوله تبارك وتعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. لذلك قال الشيخ إبراهيم الخواص رحمه الله: دواء القلب خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتدبر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر في الساعات الأخيرة من الليل. قال: ومجالسة الصالحين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على تدبر كتاب الله، وأن يعيننا على حسن تأمل معاني كتاب الله سبحانه وتعالى. هو ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.